بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اختلف العلماء في مسألة حمل المطلق على المقيد، ولبيان تحرير محل النزاع توضيحه في هذا قسم العلماء هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا اتحد الحكم واتحد السبب، فإن عند كثير من العلماء يحمل المطلق على المقيد، مثل هذا المثال. اقرأ المثال. نعم، أليس الموضوع واحد؟ الفرع الفقهي أليس هو واحد، بمعنى أن المسألة مسألة في النكاح، والموضوع الجزئي أيضا واحد، وهو اشتراط الولي في النكاح. فالنص الأول اشترط الولي لكن لم يصفه ولم يقيده بشيء، أما النص الثاني فاشترطه ووصفه بأنه مرشد. فهل نقيد الأول المطلق بما ذكر في النص الثاني فنقول يشترط في الولي أن يكون مرشدا، مع أن النص الأول لم يرد فيه هذا الوصف؟ هنا يكاد يكون اتفاق أنه يحمل المطلق على المقيد، قريب يعني. وضحت المسألة؟ نبدأ في المنطوق والمفهوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها. نعم، فيما يقتبس من الألفاظ، أي من لوازم الألفاظ وليس من الصيغة نفسها، إنما من لازمها أو من إشارتها أو من إيمائها، سواء كان هذه اللوازم والإشارات والدلائل والأمارات أخذناها من سياق الكلام أو من أدلة أخرى لا من الصيغة نفسها. فما سبق من العموم، الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد، هذا من الصيغة نفسها كما سبق في المثال في المطلق والمقيد. أخذنا من كلمة مرشد التقييد من الصيغة نفسها، لكن هنا لا، هنا وردت اللفظة ووردت الصيغة، لكن نأخذ حكما آخر لازم بعيد أو قريب بسبب ورود هذه الصيغة، لا بنفس اللفظة وبنفس الصيغة. فقال: وهذا قسمه إلى خمسة أقسام. وهي خمسة أضرب. الأول يسمى اقتضاء، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به. نعم، اقتضاء النص يسمى اقتضاء النص، وهو أن يرد نص لو أجريناه على ظاهره لما صح، ولكن النص يقتضي تقدير شيء زائد لتصحيح النص وموافقته إما للعقل وإما للشرع. نعم، الأول أعد. الأول يسمى اقتضاء، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به، إما أن لا يكون المتكلم صادقا، يعني من ضرورة اللفظ والنص، يعني نضطر إلى تقدير هذا التقدير اضطرارا، وإلا لو يعني مشينا على ظاهر اللفظ والنص ما صح لا عقلا ولا شرعا، لكن اضطررنا إلى التقدير. نعم، الأول. الأول يسمى اقتضاء، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به، إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به، كقوله: لا عمل إلا بنية. نعم، وهذا يقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن ضرورة تصديق المتكلم اقتضت ألا يكون صادقا إلا به، إلا بهذا التقدير، مثل: لا عمل إلا بنية، حديث لا عمل إلا بنية. هل هو ينفي الآن صورة العمل؟ قد يقع العمل بدون نية، فهل هو يقصد لا عمل كامل إلا بنية؟ قد يقع العمل وإن كان غير كامل إذا كان مجردا من النية، ولكن ضرورة تصديق المتكلم وجريانه على المقصود الشرعي اضطرنا إلى أن نقدر تقدير آخر، وهو لا عمل صحيح، لا عمل صحيح إلا بنية. هذا يعرفه أي مجتهد، لا بد أن يقدر هذا التقدير، يعني لأنه يقول لا يمكن أن يقدر لا عمل وجودي، نقدر وجودي مثلا، بل يوجد عمل بدون نية، عمل كثيرة بدون نية، ولا يمكن أن نقدر لا عمل كامل، لأنه يوجد، معنى ذلك أنه جزئيات العمل أو ما نقص من العمل يجوز بدون نية، هذا لم يقله أحد، فلم يبق إلا أن نقدر صحيح، يعني لا يصح عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات كما هو ورد في الحديث الآخر، يعني إنما الأعمال الصحيحة شرعا لا تقع ولا تقبل إلا بنية وقصد من العامل. نعم. أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. نعم، أكمل العبارة. أي فأفطر فعدة، وقولهم أعتق عبدك عن أعتق عبدك عني وعلي. لحظة، دعنا في النص الأول. أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا. أي نعم، أكمل. إيه؟ بدونه، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. أي نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. هنا أمر أن يصوم، يفطر فيصوم في وقت آخر من أيام أخرى، من أيام أخرى، فلا بد من تقدير فأفطر، وإلا لما صح النص. الذي يصوم في السفر لا يجب عليه أن يصوم مرة أخرى في الحضر، فلا بد من تقدير كلمة فأفطر لصحة النص، وهذا يعرفه المجتهدون بدرايتهم بالأدلة الأخرى، فاقتضى النص هنا أن نقدر فأفطر، وإلا لما صح النص، لأنه من صام في السفر أجزأ. النص الآخر قال أو قوله أو قوله أو قوله قولهم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أعتق عبدك عني، إذا قال شخص أعتق عبدك عني فما المقدر؟ المقدر ترى عبارة كبيرة، وهي بعني إياه بثمن وقدره ثم أعتقه عني، هذا المقدر، وإلا لما صح، ما لا يوجد عاقل يتكلم بمثل هذا الكلام إلا إذا قدرنا مثل هذا التقدير، يعني ضرورة تصديقه لا بد من هذا التقدير، أعتق عبدك عني. هل الإنسان يتدخل في حقوق الآخرين؟ لو جاز هذا لما ملك أحد شيئا، فالتقدير بعني إياه بثمن وقدره كذا، فإذا قبلت فأعتقه عني، جملة تعادل العبارة الأولى يعني. وهنا كثر الأمثلة ليبين أن أحيانا يقدر، تقدر كلمة واحدة، وأحيانا كلمات، وأحيانا جمل كثيرة، وهذا لتصديق ولبيان أو لتصديق النص وتطبيقه على الواقع، وهذا يعرفه المجتهدون في هذه التقديرات، لم يقدروا شيئا إلا بأدلة. فالدليل الأول لما قال فأفطر، ما هو الدليل؟ التلازم، حيث أنه إذا صام الإنسان في السفر لا يصم في الحضر، فلا بد من التقدير فأفطر لأجل أن يصح النص. التقدير الآخر أن الإنسان لا يتدخل في حقوق الآخرين، الإسلام حفظ حقوق الآخرين، فلا تصح هذه العبارة أعتق عبدك عني، أو تصدق بألف ريال عني، أو كذا وكذا، هذه ليست عبارة من عاقل إلا إذا أوجدنا عبارات تصحح هذا الأمر أو هذا النهي أو نحو من ذلك. كذلك لا عمل إلا بنية، ما قدر هذا المقدر وهو المجتهد أنه لا عمل صحيح إلا بعد السبر والتقسيم، وهو أنه لا يمكن أن التقدير إما أن يكون لا عمل وجودي واقع يعني، أو لا عمل كامل، أو لا عمل صحيح، هذه ثلاثة أقسام لا رابع لها. فقدر أما الأول فلا يصح أن نقدره، لأن يوجد عمل بدون نية، أعمال كثيرة بدون نية ولا تجزئ. الثاني لا يمكن أن يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجزئ أي عمل ولو كان جزئيا بدون نية، فلم يبقى إلا الأخير. فهذا التقدير أيضا الذي اقتضاه النص لابد من دليل، ليس كل أحد يستطيع أن يقدر ثم يبني عليه أحكام، هذا غير صحيح. بعضهم الآن يقدر في الآيات أو في الأحاديث محذوف وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد، عكس الحقائق وأفتى بغير علم وفسر القرآن أو السنة بغير ما تقتضيها اللغة، وهكذا تجدون أصحاب الأهواء يقدرون ضمائر ويقدرون إشارات ويقدرون بعض العبارات بين الآيات وبين الأحاديث لأجل أن يصححوا هذا النص ليقووا ما مالوا إليه. هذا لا يقبل منه، لا يعتد بهذا إلا من مجتهد معتبر بين المسلمين ويقدر بأدلة أيضا. نعم يلا. أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه. نعم، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني بمعنى أن التقدير اقتضاه العقل السليم هنا بدلالة العقل. حرمت عليكم أمهاتكم، من هو ما هو المحرم هنا؟ اقتضى العقل أن يكون الوطء فقط، لا يحرم النظر أو التقبيل أو اللمس، إنما المحرم هو الوطء، اقتضاه العقل السليم. فمن قال غير ذلك أن كل هذه الأمور تحرم فهذا، لأن النص الآن حرمت عليكم أمهاتكم، هذا جمع منكر وضيفة إلى معرفة، معناه جميع جزئيات وما يخص هذه الأم، كذا يعم كما سبق من صيغ العموم. لكن جاءنا المقدر هذا قال ضرورة، يجب أن نقدر الوطء المقصود في هذه المحرم وليس كل شيء. حرمت عليكم، حرمت عليك هذه الدار أيضا، إذا قال حرمت عليك هذه الدار ما معناه؟ معناه دخولها فقط، أما لمسها ومشاهدتها غير محرم، وهكذا. نعم. ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار. بالإضمار، يعني بعضهم عبر، يعني بعض الكتب الأصول وغيرها عبروا بالإضمار وليس بالاقتضاء، يعني إضمار شيء مقدر وهو يعني الاقتضاء معناه الإضمار. نعم. ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. نعم كذلك، يقرب يعني يجوز أن نسميها أن هناك مضاف قد حذف وجعل المضاف إليه مقام المضاف، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليك وط أمهاتكم، فحذف الوط المضاف وأحل المضاف إلى محل، لا عمل صحيح إلا بنية، حذف صحيح وأحل عمل مكانه، وهكذا. يعني ممكن أن نسمي بهذا الاسم، ولكن لا يحذف أحد شيئا ولا يضيف شيئا ولا يقدر إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد عند وكان اجتهاده معتبرا، وإلا لكان هذا بابا يدخل معه أكثر أصحاب الأهواء ومن أراد قلب الحقائق في الشريعة. نعم. الضرب الثاني فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى. نعم. فهم التعليل، ها؟ فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. نعم. كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، هنا لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا، علة القطع ما هي السرقة. إذن أومأ، هذا يسمى بالإيماء والتنبيه، نبهنا على علة الحكم، الحكم هو القطع، لكن ما هي العلة والسبب؟ هي السرقة، وإن لم ينص على الوصف إنما ذكر الشخص الذي يقطع فهذا يدل على السرقة، على أنه معلل به، ونص على أن الحكم إذا ورد بعد الفاء وقبله وصف أن هذا الوصف يكون علة لهذا الحكم، قاعدة معروفة في كل آية وفي كل حديث. نعم. كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يفهم منه كون السرقة علة وليس بمنطوق به، ولكن ليس بمنطوق به، ما قال، ما وصف، قال الذي يسرق كذا فاقطعوا، إنما ذكر أفرادا معينين وأمر بقطعهم، بقطع أيديهم، وهذا يدل على أن العلة هي السرقة، وهذا كل شخص يعرفه. نعم. ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. وكذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم. أين يعرفه كل مدقق في اللغة، إذا قال إن الفجار لفي جحيم معناه أن نظرا لفجورهم، إن الناجحين لهم جائزة معناه لأجل نجاحهم، لا لطولهم ولا لقصرهم ولا لغير ذلك من الأمور. فالوصف مذكور، ولكن التعبير به ما عبر به بأنه من أجل أنهم نجحوا أعطوهم أو نحو من ذلك، ما ذكر هذا، ولكن نأخذه من أوصاف قد نبه عليها الحكم. بكونه علة، نعم، وليس بمنطوق بكونه علة، لأنه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا منطق به، أو كونه علة منطق به، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطواف، هذا منطق به، لكن هنا لا، ما ينطق. فلذلك نبهنا هذا الحكم وهذه الصيغة على وصف يجب أن يعبر به المجتهد، هو يأتي من الفاضل، من الفاضل المجتهد. وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى قد يسمى نعم يسمى إشارة إلى العلة أو إشارة إلى المقدر وهو الوصف، وإيماء إليه وتنبيه عليه، نبهنا. نعم. وفحوى الكلام. نعم. يلا. وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه، وإليك الخيرة في تسميته، يعني إشارة النص، الحنفية يسمونه إشارة النص، والجمهور يسمونه التنبيه أو لحن الخطاب أو غير ذلك من التسميات، كلها أسماء تتعدد ولكن المفهوم واحد. نعم. الضرب الثالث التنبيه، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: فلا تقل لهما أف. هذا المشهور بتسميته مفهوم الموافقة عند الجمهور، أو يسمونه الحنفية دلالة النص، ويسميه الشافعي القياس الجلي، وكثير من الشافعي يسمونه القياس الجلي، ويسميه كثير من العلماء التنبيه، كلها أسماء لهذا الأمر، وهو أن يعطى المسكوت عنه حكما موافقا للمنطوق به، حكما موافقا للمنطوق به، لسببين: إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وإما أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، فهنا عمموه لأجل هذين السببين، منها هذا المثال: فلا تقل لهما أف، هنا التحريم أو حرم الشارع مجرد التضجر والتأفيف والمضايقة، فأخذنا من هذه العبارة نبهنا على شيء مسكوت عنه، وهو أن الضرب والشتم والقتل والسب كلها محرمة، لأن هذه الأمور أولى بالتحريم من المضايقة والتأفيف، فأخذنا الحكم وعممناه إلى المسكوت عنه. كذلك حرم الشارع إحراق مال اليتيم أو أكل مال اليتيم، فقالوا إن إحراقه مثل أكله، فحمموه، وهكذا. ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى، فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل، إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل لحظة، فلو إذ قد يقول السلطان لا أعد العبارة كلها أنا. فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين، نعم، لما فهمنا منع القتل، يعني بمعنى أننا هذا لما ألحقنا المسكوت عنه بالمنطوق به لم نلحقه هكذا، إنما فهمنا من الآية أن المقصود هو تعظيم الوالدين وتبجيلهما لما قدماه من الخدمات لنا لأي إنسان، فألحقنا المسكوت عنه به لأجل هذا. وإلا لو قد يوجد أمثلة يؤمر بالضرب أو بالقتل ولكن لا يؤمر بالإهانة، مثل هذا المثال الذي ذكره. قال: فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل، إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: اقتله ولا تقل له أف. أي نعم. ويسمى مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم الموافقة. نعم. نعم، هنا يقول المراد من الآيات الواردة في هذا: فلا تقل لهما أف، وما ورد ما بعدهما قبلها تعظيم الوالدين، فلذلك حرم أي شيء فيه إهانة لهما، أي شيء مهما كان، حتى أن العلماء قالوا لا يجوز الجلوس، لا يجوز الجلوس في مكان أرفع من مكانهما من يعني احترامهما. لكن لو قال، لو أتتنا عبارة أخرى من سلطان أنه يقول لأتباعه اقتلوه لأجل أن يخلص الملك لي ولكن لا تهينوه، فهذا لا يدل على عدم منع القتل، هو أراد إفناءه، إزالته عن طريقه، لأنه لا يمكن أن يجتمع سلطانان في دولة واحدة، فإما أنا وإما هو، فقال اقتلوه إذا وجدتموه لكن لا تهينوه أو تذلوه أو تحقروه أو نحو من الذي يفعل مع الأعداء، هذا إكراما له. نعم. ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ، واختلف أصحابنا في تسميته قياسا. نعم، اختلف هل يسمى مفهوم الموافقة قياسا أم لا، يعني هل دلالة هذا قياس الضرب والشتم والقتل والسب على التأفيف هل يسمى قياسا، هل دلالة قياسية أم دلالة لفظية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة وأطالوا فيها، وللخلاف ثمرة هذا، لأنه عند المجتهدين إذا كانت المسألة دلالة قياسية فإنه يقدم دلالة اللفظ عليه إذا وقع تعارض، أما إذا كانت دلالة لفظية فإذا اعترض مع شيء آخر دلالة لفظية في نفس الحكم فإنهما يتساقطان ويرجع إلى الأصل، أما الدلالة القياسية فتؤخر عن دلالة اللفظ. فقال أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية: هو قياس لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم. نعم، هؤلاء يقولون إنه هو قياس، إن هذا قياس، لأننا ألحقناه مثلا لا يجوز الضرب وكذا وكذا إلى آخره قياسا على التأفيف بجامع الإيذاء في كل، بل إن الإيذاء في القتل والشتم أعظم من الإيذاء في التأفيف والتضجر. نعم، لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم اجتماعهما في المقتضى، وهذا هو القياس في المقتضى وهو العلة، يعني يقصد وهو الإيذاء، وهو الإيذاء العلة تسمى مقتضى وتسمى الغرض الذي من أجله شرع الحكم وتسمى الجامع وهكذا. نعم. وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل، فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره، يعني يسمى قياسا جليا، هذا قصدهم، لذلك سماه الشافعي في الرسالة القياس الجلي، هذا ومثل بهذه الأمثلة على أنه قياس، ولكن سماه بعضهم بأنه دلالة لفظ لسهولة توصلنا إلى تحريم الضرب والشتم، لأنه أشار أو لأنه ذكر التأفيف، مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر. أي نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، نص. لماذا؟ ما هي العلة؟ هي أن الغضب يجعل الإنسان لا يركز في أدلة الخصمين. فبعضهم جعل العلة قاصرة هنا، وهي أنه لا يعادل الغضب شيء آخر، فلذلك لا يقضي وهو غضبان. وبعضهم جعل العلة متعدي وهم الجمهور، قالوا أي شيء يشوش الفكر ولا يجعل القاضي يركز في أدلة الخصمين، أي شيء مهما كان يقاس على الغضب، كالجوع والعطش والألم وغير ذلك مما، والبرد والحر وغير ذلك مما هو مذكور ذكره العلماء، قالوا يقاس على، لأنه هذا يجعل الفكر مشوش، وينبغي على القاضي أن يركز لئلا يظلم أحد الخصمين. فهذا بعضهم جعله من دلالة، وبعضهم جعله مفهوم الموافقة، أنه ألحق الجوع والعطش والألم مفهوم موافقة معروف أن المقصود هو كذا، مثل ما ألحق الشتم والسب كذا بالتأفيف. بل إن الجوع أحيانا يشوش الفكر عن سواء، أو الحصر أو غير ذلك من الأمور يشوش الفكر أكثر من الغضب. بعض الناس يملك نفسه، لكن عند الجوع أو العطش أو الألم أو الحصر أو غير ذلك من الأمور لا يملك نفسه. فبعضهم قالوا أن هذا مثل هذا وهو مفهوم موافقة، وبعضهم جعله قياس، قالوا لأن هذا يدخل في باب القياس. هذا من باب خلافهم في هذه المسألة. نعم، هذا هو القياس، يعني هو ما ذكر الغضب إلا ليشير وينبه على أنه أي شيء يشوش الفكر ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار وأن لا يقضي وهو مشوش الفكر، كأنه قال لا تقضي وأنت مشوش الفكر. وبعضهم قال لا، إن مهما بلغ الجوع والعطش والألم وغير ذلك من الأمور لا يبلغ حدا مثل مبلغ الغضب، فالغضب له شأنه الخاص. لذلك يقولون طلاق الغضبان لا يقع، لكن ما قالوا طلاق الجوعان والعطش لا يقع. هؤلاء الذين جعلوه علة قاصرة هم قالوا هذا الكلام. لذلك اختلاف العلماء في التعليل أيضا له أثره العظيم في اختلاف الفروع. نعم. وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعا. أي نعم، يعني إذا وقعت نجاسة أو فأرة على سمن فإنه إن كان يعني يابسا وجامدا يؤخذ ما حوله، وإن كان سائلا فإنه لا يؤخذ به وكله تنجس ولا يجوز استطعامه وأكله. نعم. وقال القاضي أبو يعلى والحنفية، فيقولون إن النجاسة أي نجاسة تقاس على الفأرة، لأن الحديث ورد في هذا، لأن الحديث ورد في الفأرة، ولكن أي نجاسة مهما كانت يقال فيها مثل ما. بعضهم جعل هذا الكلام من باب مفهوم الموافقة، يقول لعدم الفارق، كلمة ترى لعدم الفارق إذا جاءتكم في كتب الفروع معناه مفهوم موافقة، مفهوم موافق لعدم الفارق بين كذا أو كذا. نعم. وقال القاضي أبو يعلى والحنفية، مثل مثلا رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، ألحقوا فيهم المعتوه والشيخ الهرم الذي لا يدرك ما يقول، قالوا لعدم الفارق بين المجنون وبين المجنون خاصة يعني وبين المعتوه والهرم والشيخ الهرم، قالوا كلهم واحد رفع القلم لعدم الفارق، أي مفهوم موافقة، يعني الحقنا المسكوت عنه وهو الهرم الشيخ الهرم والمعتوه مسكوت عنه بالمنطق به وهو المجنون. نعم. وقال القاضي أبو يعلى، وهذا كثير ترى في الشريعة كثير جدا، والذي لا يستعمل مثل هذه الأمور سيضيق عليه الأمر، لا يدري ما أخذ العلماء من أين أتى هذا الكلام الذي يأتون به في كثير من التفريعات والجزئية. نعم. وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية ليس بقياس، إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ إذا كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق وهو أولى في الحكم. نعم، هذا قالوا بأن هذا ما سبق من الأمثلة هي أدركناها عن طريق المفهوم لا عن طريق القياس. السابقون قالوا ندركها عن طريق القياس لا عن طريق المفهوم، هؤلاء يقولون عن طريق المفهوم لا عن طريق القياس. لأننا ما هو تعليلهم؟ يقولون إننا نفهم المسكوت من خلال دراستنا أو ذكر المنطوق فورا ومباشرة، لا يحتاج إلى أربعة أركان كما يشترط في القياس، الأصل والفرع والعلة والحكم، لا يحتاج إلى هذا. فإذا قال فلا تقل لهم أوف، أي عارف للغة حتى يعرف أن السب والشتم يلحق به، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، يعرف أي شخص يقولون يعني أنه يلحق به مشوش الفكر من أي شيء. فلذلك يقولون إن الدلالة هنا سهلة ويسيرة، فتكون من دلالة اللفظ لا من دلالة القياس. القياس يحتاج إلى مشقة وبيان أو تخصيص أن هذا أصلا من بين أصول، وأن هذا فرعا من بين فروع، وأن هذه علة من بين عدة أوصاف، يحتاج إلى مشقة. لكن مفهوم الموافقة لا يحتاج، فيقولون نلحقه عن طريق المفهوم أيسر. إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساويا له فهذا من المفهوم لا من القياس، يعني من مفهوم الموافقة. نعم، لأن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي. لكن لا يمكن أن نقول مفهوم موافقة أدنى، لأن الأدنى هو القياس. فالتضج مثلا فلا تقل لهما أف، هذا أدنى نبهنا على أعلى وهو السب والشتم، لأنه أكثر منه في كذا. الغضب نبهنا على أعلى وهو الألم وكذا وكذا والجوع إلى آخره. الغضب أحياء، الغضب درجات أيضا الناس درجات فيه، وهكذا المساوي مثل هذا. لكن الأدنى لا يختلف، الأدنى هو الفرع الذي يلحق بأصل، فلذلك جعلوه في القياس. نعم، من سماه قياسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا. نعم، يقولون أنه حتى الذين قالوا بأن دلالة مفهوم الموافقة تسمى دلالة قياسية، قالوا هذا من قسم القياس القطعي، من قسم القياس القطعي وهو الجلي. وقسموا القياس إلى أقسام، منها ما هو قطعيا، ما هو القياس قطعي وهو في حالتين، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له، الحالة الثانية أو مساويا له، وهذه حالة مفهوم الموافقة ترى، وهما قسم مفهوم الموافقة. فنفس التقسيم يوجد هنا وهنا، ولكن أصحاب المذهب الثاني جعلوه مع مفهوم الموافقة وقالوا أنه قياس قطعي إذا أردنا أن نسميه قياس مع التنزل، وأصحاب المذهب الأول قالوا لأنه قياس نسميه قياس ولا يجوز أن نسميه مفهوم موافقة. وعموما هو الخلاف لفظي بالنسبة للفروع، الخلاف لفظي بالنسبة للفروع أنه لا يتغير الحكم عند العام، أما عند المجتهد فالخلاف معنوي عند التعارض. نعم، لا شك الذي يقف أمام أبيه في أي مكان في المحاكم وغيرها من أعظم المنكرات، ولكن وهذا نسمعه كثيرا والعياذ بالله في هذه الأوقات، سفيه هذه مسألة أخرى، مسألة تدخل في باب الحجر. أين هو الأولى في هذا؟ أن يوضع حكما عارف للشريعة بدون أن يذهب إلى القضاء ويجلسون مجالس الخصوم ويحصل ما يحصل، إنما يضحكهم إذا كان الأب يريد أن يأخذ من مال ابنه بغير حق، فيه كثير منهم يحصل هذا، أو بالعكس وكل يدعي أنه كذا وكذا. وأسباب هذا ما يحصل الآن مما سمعت أنهم أن الأب يكلف أحد أبنائه بإدارة أعماله وكذا وكذا، على أساس أن المسألة أيام أو شهور أو سنوات، ثم تمضي السنوات فإذا به هذا الشخص عرف العمل واشتغل دونا عن إخوته وانقطع عن كل شيء فيريد حقه من هذا، والأب يقول أبدا أنا آمرك لأجل أنك ابني، ما قررت لك شيئا. هذا أسبابه، فحصل ما حصل الكثير من المحاكم تعاني في هذه المسألة وخاصة في هذا الوقت. ها؟ لا، هو ممكن نقول سبب خارجي، لكن أيضا هذا من مضايقة الأب لا شك، امتناع الأب معناه أنه يتضايق إذا عورض، ولكن الأصلح كما قال الفقهاء في هذا ألا يذهبان إلى القضاء ويجلس الخصوم، إنما يجعلان حكما بينهما يصلح لهما، يعرفان أنه عدل، فيجلسان جلسة عادية فينظر كذا أو كذا. فإذا وتنازل الابن دائما عن حقوقه للوالدين هذا أرفع له وأقرب إلى الله، وسيقف موقف أن أبناء ينفعون في مثل هذا الموقف، فهذا معروف. يلا شيخ. ومن سماه قياسا. نعم. هذه مسألة تحتاج، وأنا درستها في كتاب اللي اسمه طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، وهذا يعني درستها، وهي دلالة لفظ، حقيقة دلالة لفظ، لأن يؤخذ المسكوت عنه أخذا سهلا ويسيرا بدون مشقة، والقياس ترى فيه مشقة كثيرة ويحتاج إلى اشتراط 4 أركان، وكل ركن له شروط كثيرة، أما هنا فيؤخذ بدون مشقة أو حرج أو ضيق. فكون الرسول نهى القاضي الغضبان أن يقضي بين 2، يعرف أن المقصود هو أنه يتشوش فكرة فلا يستطيع أن يفهم أدلة الخصمين فهما دقيقا، فكل شيء يقاس عليه. لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لما أمر بقتل 5 في الحل والحرم، هو الحية والعقرب والحدأة والكلب الأسود والعقور والغراب الأبقع وكذا، عرف كل إنسان أنه يجوز قتل كل ما يؤذي في الحل والحرم، كل ما يؤذي، لأن المقصود هو دفع الأذى عن هذا المكلف ودفع الضرر. فإذا وجد حيوان صغير مثلها يعني تؤذي يجوز قتله في الحل والحرم، لا عليك شيء. نعم. يلا شيء. الآن يسمى هو قياس، لكن على الصحيح أن قياس من خلال دلالة اللفظ. لا لا لا، هم قالوا قياس ليس بدلالة اللفظ أصلا، ليس بدلالة لفظ أصلا، إنما يسمونه قياسا لا يخص دلالة الألفاظ، يقولون لوجود العلة، فنحن لم نلحق الضرب والشتم إلا بعلة جامعة، وهو الأذى في كله أو الإذى في كله. كذلك هنا لم نلحق الجوع والكذا والعطش وأذى والألم بالغضب إلا لأجل علة، وهي عدم التركيز في أدلة الخصوم، هذا قياس. لكن هؤلاء يقول لا، إن هذا ليس بقياس، القياس فيه مشقة وكلفة وضيق ويحتاج إلى 4 أركان، وتعيينها يحتاج إلى دقة في الفهم ودقة في كذا، ليس هذا قياس، هذا دلالة لفظ، دلالة لفظ، وإنه يفهمها حتى العالم باللغة دون العالم بالشريعة. أما القياس فلا يعلمه إلا عالم بالشريعة، العالم بالشريعة متخصص بالقياس، عارف بموارد الشريعة ومصادر الشريعة، يعرف ما هو الشيء الذي يصلح أن يكون أصلا، وما هو الشيء الذي يصلح أن يكون فرعا، وما هو الشيء الذي يصلح أن يكون علة، لأن العلل كثيرة والأصول كثيرة والفروع كثيرة. هذا من قال بأنه بأنه مفهوم موافقة، والأولى أنه مفهوم موافق وليست يعني دلالة نص أو يسمي بعض مفهوم موافق وهم الجمهور، وليس دلالة قياسية. نعم، حتى هذا هم أصلا الذين سموه قياسا سموه قياس أولى، قياسا قطعيا، قياسا جليا، هذه أسماء كلها بمعنى واحد، هم سموها، ذكر المصنف هنا. ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا. وقد يلتحق بهذا يعني كأن المصنف يقول أن الخلاف لفظي، وهذا غير صحيح، ليس بلفظي، هو لفظي بالنسبة للفروع وبالنسبة للعوام وبالنسبة للعمل لفظي لا شك، لا يختلف الحكم، هذا استدل على هذه الأحكام السابقة بالقياس، وهذا استدل بمفهوم الموافقة ودلالة لفظية، والأدلة وتخصيصاتها وأنواعها لا تعني العوام، ما لهم دخل. أما عند المجتهدين فالخلاف معنوي، إذا تعارضت دلالة لفظية مع دلالة قياسية فإن نقدم دلالة لفظية، نص على هذا، لأنه مهما كان لا نعمل بالقياس إلا إذا عجزنا أن نعمل ألفاظ الشريعة. نعم، يلا. وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع، كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة، فهذا ليس بقاطع، إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه. نعم، هو يقول إن هذا غير متمشي أحيانا في بعض الأمور، نشرح المثال ونبين مرادهم منه. يقول هنا إذا ردت شهادة الفاسق فرد شهادة الكافر أولى، لأن الكافر اتصف بالفسق وزيادة، فمن باب أولى يكون هذا مفهوم موافقة أولى أو قياس أولى لمن سموه قياس، لكن هذا غير يعني ماشٍ على القاعدة. لماذا؟ لأن الفاسق ما فاسق إلا لأنه أهان جانبا من جوانب الدين، فلم يؤمن جانبه أن يفسق في أمور أخرى، لذلك ترد شهادته وترد روايته أيضا، الفاسق المسلم يعني، يقصد المسلم الفاسق. أما الكافر فقد يكون عاملا بكتاب بالتوراة أو الإنجيل ولم يعهد عنه من معارفه أنه يكذب في دينه أو يكذب في غير دينه أيضا، فهذا قد يصدق، حتى أن أبا بكر الباقلاني في رواية عنه يقول إنني أقبل رواية الكافر المؤتمن في دينه، روايته للحديث النبوي، الكافر المؤتمن في دينه ولا أقبل رواية المسلم الفاسق. لاحظوا العبارة، لأن المسلم ترى هذا لما فسق في جانب من جوانب الدين اختل الأمان منه، قد يفسق في أمور أخرى، لذلك أجمع المحدثون على أن من كذب في حديث واحد أو زاد أو نقص عمدا فإنه لا يقبل منه أي حديث لو روى آلاف المؤلفة وإن تاب لا يقبل منه. لاحظوا لماذا؟ لأن هذه الفترة الفسقية كما يسمونها تاب عنها، لكن ما الذي يقطع لنا ويعطينا أمان من أنه لا يعيد إليها مرة من المرات ثم يضيعنا في, في, في, في, في هذه الروايات أو في الشهادات الأخرى؟ كذلك يقولون إذا كانت العوراء لا تجزي في الأضحية فالعمياء أولى، هذا مفهوم موافقة يسمونه أو يسمونه قياس جلي. وهذا غير صحيح ترى المثال هذا. فقال بعض الفقهاء إن العمياء تجزي في الأضحية بينما العوراء لا تجزي. لماذا؟ وعللوا هذا، قالوا لأن العوراء قد لا يتنبه صاحبها أنها عوراء، العيون كذا لكن لا يتنبه أنها ترى من جانب دون جانب، أما العمياء فهو يعرف أنها عمياء من خلال ضربها في الجدران أو غير ذلك من الأمور التي، فلذلك يعتني بها ويعلفها علفا قويا فتتغذى وتصلح أضحية. وكذلك ذكروا هذه الأمور، ذكر المصنف هذا لتحذيرنا من أن مفهوم الموافقة الأولى لا يؤخذ به على إطلاقه، بل لا بد من النظر في النصوص نظرة لكل نص نظرة خاصة واجتهاد خاص به. أعد العبارة. وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم، لاحظتوا ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع، كما يظن بعضهم أن إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم التأفيف مجرد التأفيف والتضجر والمضايقة فإنه من باب أولى أن يحرم السب والشد، هذه قاعدة قد وجدناها في هذا المثال لكن ليس كل مثال مثل. نعم. كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة، فهذا ليس بقاطع إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه. نعم. وهذا واقع، هذا واقع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يأتمن، وقد يأتمن من بعض اليهود وكان يأخذ منه بعض، وكانوا يعني ساكنين بجواره وكانوا كذا إلى آخر من إلى آخر القصص التي حصلت بينه. نعم. أو دلالة لفظ أو حتى أو مفهوم موافقة. أي نعم، حتى أن الحنفية يقسمون دلالة اللفظ إلى قسمين، دلالة أقوى ودلالة أعلى ودلالة أدنى ودلالة يعني وسط بينهما. نعم. فكل له نظرة، ولكن أراد المصنف من الكلام الأخير هو أن يبين لك أن القاعدة ليست مضطردة فيما سبق، إنما انظر واجتهد في كل مثال يرد عليك، لأن هناك في فلا تقل لهم أوف أو نحو من ذلك أو لا يقضي القاضي بينه والغضبان، من أخذناه من النص الذي قبل والذي بعد وسبب مقالة هذا إلى آخر، أخذنا هذا المفهوم كما قال المصنف في أول كلامه. لكن بعض الأمثلة أخذنا من الفحوى والإشارات والإيماءات من النصوص السابقة وكذا أنه لا يراد المفهوم، فهذا مقصود المصنف في هذه الأمثلة. نعم. فأما الفاسد من هذا الضرب فنحن قولهم إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن الغرض أبعد، فإنه لا بد من اشتراط. نعم، السلم معروف وهو هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن فقالوا إذا كان يجوز السلم في المؤجل فجوازه في المعجل أولى. المعجل هذا كلامهم، ولكن هذا فاسد ترى. لماذا؟ أقرأ. إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن الغرر أبعد، فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضى، وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال، بل الغرر مانع احتمل في المؤجل والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه، ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق. الضرب الرابع. نعم، هو يقصد من هذا المثال أن يبين أن القاعدة أنه يلحق المسكوت عنه الأولى بالحكم من المنطوق به، أنه يلحق بالمنطوق به بالحكم، أن القاعدة ليست مضطردة في كثير من الأمثلة، فتنبهوا يعني ليس معنى أنه قال تلك القاعدة كذا ومثل بتلك الأمثلة السابقة وهذا المثال، فقال إذا كان السلم يجوز في المؤجل فجوازه في الحالة والمعجل أولى، هذا غير صحيح. وعللوا لدفع الغرر، لأن الغرر والضرر على الطرفين ينتفي انتفاء قطعيا في المعجل، لذلك أولى، هذا غير صحيح، لأن هذا ليس مسلما أصلا. يقول كأنه يقول أصلا ليس مسلما إذا كان المثمن معجل، إذا كان الثمن معجل والمثمن معجل فليس مسلما أصلا، فلذلك تنتفي التسمية، فلا تستعمل القاعدة السابقة في هذا. قصد من هذا المثال باختصار. نعم. الضرب الرابع دليل الخطاب، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. هذا مفهوم المخالفة. طبعا المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة كما سبق، ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة هو أن يعطى المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به، مخالفا لحكم المنطوق به بسبب ذكره لوصف إن ينتفي عما عدا، ينتفي عما عدا. اقرأ المثال، اقرأ. ويسمى مفهوم الضرب الرابع دليل الخطاب، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. أين الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي ما عداه؟ فمثلا في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، هنا وصف الذي يزكى في الغنم من الغنم والبقر والإبل هي السائمة، وهي التي ترعى من العشب النابت عن طريق المطر النازل من السماء. أما المعلوفة أو سواء كانت معلوفة يشتري لها صاحبها علفا، أو أنه هو يذهب ويأتي بالعشب من الصحراء ويعلفها، هذه لا زكاة فيها. طبعا في سائمة الغنم، النص على الغنم، هل يلحق فيها الإبل والبقر أم لا؟ هذا يدخل فيها الخلاف السابق ترى في المفهوم الموافقة. فقال بعضهم إن الإبل والبقر كالغنم لعدم الفارق، وهو مفهوم موافقة. وقال بعضهم إن ألحقنا الإبل والبقر بالغنم قياسا، الخلاف السابق، وهذا ليس من مسألتنا، لكن أردت أن أنبه على أن مفهوم الموافقة يتكرر دائما، لكن العلماء لا يذكرون للعلم به في كتبهم. المهم، فهذا هو مفهوم المخالفة، وهو أن تعطي المسكوت عنه وهي المعلوفة هنا حكما، وهنا لا زكاة فيها، مخالفا لحكم المنطوق به، وهو أن السائمة لها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. اقرأ التعريف. قال دليل، وهو يسمى دليل الخطاب، يعني دليل، أي أن الخطاب هذا واللفظ دلنا على حكم مغاير لما نص عليه. قال ها دليل الخطاب، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء، بتخصيص الاستدلال بتخصيص الشيء وهو السائمة، خصصه في الغنم السائمة، وصفه، خصص الغنم بالسائمة، ها، بالذكر ذكر السائمة، ها، على نفي الحكم عما عدا، على نفي هذا الحكم عما عدا. في الغنم السائمة الزكاة، أوجب الزكاة، نفينا الزكاة عما عدا السائمة كلها. نعم. ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. هو يقصد من هذا أننا أخذنا الحكم على هذا عن طريق المفهوم والمدلول، لا عن طريق اللفظ،